رب ضارة نافعة. أحداث بتصير بحياتنا منتوقع أنها مصيبة ووقعت بحياتنا، لكن بالحقيقة هي بتكون حدث لحتى يشوف لنا شي بحالنا، بنفسنا أو بصحتنا. دواءك فيك وما تبصر، وداءك منك وما تشعر، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا كان صوت ضيفة حلقتي لليوم زينب، محاربة سرطان قوية. اتلقت خبر إصابتها بابتسامة وحمد وشكر لله، لكن اكتشفت المرض بطريق الصدفة. زينب مظفر فنانة تشكيلية، فني أول صيدلة، خبيرة تجميل ومتطوعة وناشطة اجتماعية في عدة مجالات. عن رحلتي في العلاج والشفاء من مرض السرطان، فأنا محاربة لأستروسايتوما. كيف اكتشفت زينب إصابتها بالورم؟ من خلال عملي في الصيدلية كنت أشعر بأعراض من هالدوخة والآلام والخدران في يدي ورجلي. هذا الشيء خلاني أكون منتبهة على أن هناك شيء، بس أنا ما أعرف شنو هو. ومن خلال حادث بسيط في رمضان سنة تقريبا 2010 شهر 9 أذكر، هذا الحادث البسيط بين من خلال الآلام اللي كانت في الرقبة عندي إن هناك ورم نوعه غير معروف، ولابد من إجراء سريع لمعرفة نوعه، لأن الآلام اللي كانت عندي مبرحة، حتى المسكنات القوية ما كانت تفيد معه. سافرت للعلاج خارج الدولة، أنا من الكويت. العلاج بالخارج بأمريكا من خلال عملية هي اللمنكتومي والبايوبسي، أخذوا خزعة من الورم وتبين نوعه. وبعد ما تم إجراء خزعة للورم واكتشاف تشخيصها لزينب، كان لابد أنه زينب تتلقى الخبر وتعرف الحقيقة. طبعاً عندما تلقيت الخبر الحمد لله كنت راضية على قضاء الله وقدره، وقلت أول كلمة، وكان عند حواليني خالي وإختي وأخوي والدكاترة، قلت الحمد لله. كانت مع ابتسامة، سبحان الله، خالي طالعني يقول ما شاء الله شنو هالقوة الذاتية اللي عندك. وهلأ صار وقت نعرف خطة العلاج كيف بلشت. طبعاً كانت خطة العلاج في الولايات المتحدة راح تكون ما بين علاج كيماوي وعلاج إشعاعي، طبعاً بعد العملية اللي كانت مصاحبة لعديد من المضاعفات والحنين اللي كان في القلب للوالدة، الله يطول بعمرها، أني أرجع للكويت. كنت مضطرة أني أترك العلاج في أمريكا وأكمله في الكويت. طبعاً في الكويت غيروا رأيهم، خلوا العلاج إشعاعي فقط، أعطوني خلال تقريباً 28 سيشن الإشعاع. طبعا كان مصاحب مع الآلام المزمنة اللي عندي، كانت تشتد الآلام، مكان يعني اللي يسلطون عليه الضوء الإشعاع كان يحترق وأنا ما أحس فيه، لأنه هو في رقبتي من وراء ظهري، ومكان العملية اللي كان للحين في وقت التئامة يعني، وكان وايد مزعج ومؤذي هذا الألم. تعبت الحمد لله على هذا يعني التعب اللي كان، يعني من المواقف اللي أنا ما أنساها كلش هذه المواقف، ولكن كل ما أتذكرها أستشعر شلون إن الحمد والشكر عدى فيني العمر. الحين 10 سنوات من بعد العملية والإشعاع وأنا بخير وصحة وعافية، والله منعم علي ورازقني بعد بأسرة وأطفال، فهذه النعمة الكبيرة اللي كنت أدعي دائما رب العالمين يا رب رزقني يا رب أعطيني. وبسبب رحلة العلاج، من خلال يعني بعد رحلة العلاج وصلت في عملي أني ما أقدر أواصل فيه بسبب أخذي للأدوية اللي كانت نعسني، أو أنا عدم قدرتي على السيطرة على الوظائف الحيوية الهامة، فتركت العمل. ومن بعدها اتجهت إلى الرسم وإلى النشاط الاجتماعي والثقافي والتطوعي. ومن خلال الرسم الحمد لله شاركت في العديد في المعارض والاحتفالات والمناسبات اللي كانت تصير في الدولة. الحمد لله مشواري مع الرسم صار اني انا تمكنت من العثور على الشخصية او المدرسة او حتى الهوية الخاصة لي في الرسم. صحيح أنه زينب تركت وظيفتها بسبب الظروف اللي واجهتها من بعد رحلة العلاج، لكن ما فقدت الأمل واستطاعت أنه تلاقي نفسها وشغفها بشي جديد وهو الرسم والفن، وهدفها كان لازم توصل له. كان لي هدف في هذه الحياة أني أترك أثر جميل في قلوب كل من أقابلهم أو أعرفهم، وهذا الشيء الحمد لله دائماً كان يصير معاي. وبالمستقبل أنا إن شاء الله يعني وضعت أهداف أتمنى الوصول لها من خلال أني أطلع برسوماتي للعالم. الحمد لله فهمت ان السرطان كانت نعمة مو نقمة، بس لابد من وجود اشخاص بحياتنا بحلوا الوجع بعيوننا وبنفسنا بوجودهم جنبنا. وايد من اهلي ساعدوني في رحلة علاجي، منهم اختي واخوي وخالي، ولكن لما رديت الديرة طبعا الوالدة ما قصرت، اختي اللي اصغر مني ما قصرت معاي، وقفوا معاي. ولما تزوجت طبعا انا كنت ما مرت سنة على يعني تقريبا عمليتي ان انا متزوجة، الحمد لله ربي رزقني ببنتي، كونت الاسرة الجميلة. وشو حبت زينب تحكي لنا؟ كل واحد له طريق، ولكن اهتمامنا بصحتنا ان نحارب هذه الامراض لابد ان يكون عندنا وعي ان اي اعراض تصيبنا لابد ان احنا نهتم بصحتنا ونتوجه للدكتور المناسب. ولمحاربي السرطان، لكل محارب وكل متشافي ومتعافي، يا رب يمدكم رب العالمين بالصحة والعافية دوم، وإن تعيشون حياتكم سعادة وأمل، لا تتبعون الأوهام، واسعوا لإيجاد الحلول المناسبة عشان تخففون عن أعماركم كل تعب. وبعد كل تعب واجتهاد وقوة لابد من أنه نحصد النجاح. لكل محارب فأنت بطل، ولكل قاهر أنت كمان بطل، كلكم أبطال، بنقوى نحن فيكم، خليكم قوايا لأنه نحن عم نتعلم منكم القوة والإصرار وحب الحياة. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. أنا غيداء مراد آغا، استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.